الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في اختصار تفسير الحافظ الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وانتهينا إلى قوله تعالى من سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال الله عز وجل بعدها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية كما سبق معنا في بداية هذه السورة، حيث قلنا إن سورة هود سورة مكية عند جمهور العلماء، وبعضهم يستثني منها آية وبعضهم آيتين وقيل ثلاث، ومنها هذه الآية أقم الصلاة إلى قوله ذكرى للذاكرين، قيل هذه آية مدنية، وقيل أيضا فلعلك باخع نفسك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، والآية أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قيل هذه آيات مدنية ولا دليل يقوى على ذلك. والأصل أن السورة كما ذكرنا إذا قيل فيها أنها مكية فهي من أولها إلى آخرها، إلا إذا جاء دليل صريح يدل على أن هذه الآية أو تلك كان نزولها في المدينة بعد الهجرة ونحو هذا، ولا دليل يثبت ها هنا. قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار قال أهل التفسير هي صلاة الصبح والمغرب، وقيل هي الصبح والعصر، وقيل الصبح أول النهار والظهر والعصر هي آخر النهار، وزلفا من الليل قيل صلاة العشاء، وقيل يعني المغرب والعشاء. وروا في ذلك حديثا فيه هما زلف الليل أو زلف الليل المغرب والعشاء، وقيل هي صلاة المغرب والعشاء أيضا. ويحتمل أن يكون المراد هما الركعتان في أول النهار وآخر النهار. السورة مكية، السورة مكية، وفرض الصلوات الخمس كانت بمكة، لكن تأخر ذلك لأنها كانت ليلة الإسراء والمعراج، وحادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بكم؟ بثلاث سنوات، وقيل كانت قبل الهجرة بسنتين، وقيل بسنة، وقيل بسنة وشهرين تقريبا. فالحاصل أن فرض صلاة المفروضة أو الصلوات الخمس كان في آخر المرحلة المكية، فعلى أن هذه السورة نزلت قبل فرض الصلوات الخمس، فالمراد بطرفي النهار وزلفا من الليل هما الركعتان الواجبتان أول النهار والركعتان الواجبتان آخر النهار، آخر ما بعد العصر، وليست الصلاة المفروضة. وزلفا من الليل ركعات الليل، وذكر أهل العلم أن القيام قيام الليل كان أولا واجبا ثم نسخ في حق الأمة وبقي واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم أيضا على قول بعض العلماء. هذا على أن الآية السورة نزلت ماذا؟ قبل افتراض الصلوات الخمس، وعلى أنها نزلت بعدها فيمكن أن يراد بطرفي النهار أي صلاة الظهر والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء. وبعضهم يرى هذا التفسير ويدعي أو يقول أن هذه الآية نزلت بعد الهجرة أي كانوا بالمدينة، قلنا لا دليل على ذلك. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات فعل الحسنة، العمل الصالح، فعل الخير، فعل ما يحبه الله ويرضاه، سواء ما تعلق بالقلب أو اللسان أو الجوارح، الأعمال التي يرضاها الله جل وعلا، الأعمال التي يرضاها الله جل وعلا، سواء ما تعلق منها بالقلب أو اللسان أو العمل أو الأركان يعني الجوارح، وخاصة أعمال القلوب، فهي من الأمور العظيمة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولهذا ذكر أهل العلم أن من أقوى أسباب زيادة الإيمان حسن الخلق، حسن الخلق. وحسن الخلق له علاقة قوية بماذا؟ بالباطن، بسلامة القلب، بسلامة القلب من الضغائن، من الحقد، من البغض، من الحسد، من الكراهية، من الحسد أيضا، ونحو ذلك من الأمور. فهذا من أعظم الأمور التي تدفع إلى حسن الخلق، وهو من الأسباب العظيمة لزيادة الإيمان. فهذه الحسنات تذهب السيئات، أي أنها تزيل السيئات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من توضأ ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث من نكته الحديثية أو من الفوائد الحديثية فيه أنه رواه الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الجميع. فأما أبو بكر فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتي التوبة، قال علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنن، قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به أو بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني أحد استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق، ما كان علي رضي الله عنه يستحلف أبا بكر، وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. هذه تسمى ركعتا التوبة. إذا وقع المسلم ذنبا أو أخطأ خطيئة أو وقع في شيء فليبادر إلى التوبة، ومنها أن يصلي ركعتين. إذا توضأ صلى ركعتين غفر الله له. فهذا الحديث جاء من طريق أبي بكر ومن طريق علي رضي الله تعالى عنه أيضا يرويه عن أبي بكر. وحديث عمر في حديث عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنه من توضأ وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فاستعظم عقبة رضي الله عنه هذا الأجر العظيم، قال: فإذا رجل خلفي وضع يده على كتفه وقال: ما فاتك أعظم. يعني كان عقبة بن عقبة رضي الله عنه قد أدرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفاته شيء، قال: وما ذاك؟ ثم ذكر الحديث في هذا، في صلاة ركعتين ومن توضأ صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك عثمان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، وقد دعا عثمان بوضوء فتوضأ للناس، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث عثمان في الصحيحين، وحديث عمر في صحيح مسلم. والأحاديث التي تدل على هذا المعنى كثيرة، كحديث أبي هريرة أيضا في الصحيح: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيئا أو شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ولا حديث هذا الباب كثيرة. وقد جاء في الصحيح ما يدل على سبب نزول هذه الآية، وذلك من حديث شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشجعي، من حديث ابن مسعود، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم، وهذه القصة جاءت في روايات كثيرة جدا. وهذا أن هذا الرجل يعني استقبل امرأة فواقع منها غير أنه لم يقع في الحرام، أي مسها وقبلها وضمها إليه، ثم رجع فندم واستغفر الله جل وعلا، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فلما صلوا رجع جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف بما وقع فيه، وجاء نادما مستغفرا. ففي بعض الروايات قال: أحضرت صلاتنا هذه؟ قال: نعم. فنزلت الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للناس عامة، وهذا يدل على أن الشرع يأتي لعامة الناس، لأنه لو كان هذا يخصه ما كان يحتاج الصحابي أن يقول: هل هذا يخصني؟ فالصحابة كانوا قد استقر عندهم أن ما يخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم يعم جميع المسلمين. لكن الصحابي هنا لما كان النزول يتعلق بسببه فهم، قال: لربما هذا خاص بي، فقال: ألي خاصة؟ قال: لا، بل هي لعامة المسلمين، لعامة الناس، للناس عامة. فمن وقع في معصية فليبادر إلى الوضوء كما أمر الله جل وعلا وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي ركعتي التوبة، فإن الله تعالى يغفر لعبده إذا جاء تائبا منيبا. ذلك ذكرى للذاكرين، أي أن في هذا ذكرى لمن يتذكر، فلا يعني ييأس الشيطان العبد من مغفرة ربه، ولا يقنطه من رحمة الله جل وعلا، فرحمة الله واسعة ومغفرته عظيمة جليلة، فإذا استزل الشيطان العبد فليبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. ورب ذنب يواقعه العبد فيتمنى الشيطان أن لو ترك وسوسته له في أن يقع في هذا الذنب، يأتي الرجل فيواقع الذنب فيعظم عنده ويحدث توبة له وندما عظيما، فيستقيم على دين الله جل وعلا ويصير ماذا؟ من أعظم الناس محاربة للشيطان. فيتمنى الشيطان أنه ما وسوس له وكان قد ارتاح منه وتركه فيما هو فيه في صغار الأمور، لكن لما أوقعه في ذنب استعظمه، تاب إلى الله ورجع وكان على الطريق المستقيم. ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أمر للأمة، بالصبر وهو من أعظم الأعمال، فإن الله جل وعلا يثيب أجر الصابر ولا يضيع أجر الصابر أبدا. ومما يدل على معنى الآية هذه أيضا التي سبقت، إن الحسنات يذهبن السيئات، قوله عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ويصح أتبع الحسنة السيئة تمحوها، لأن السيئة والحسنة مفعول أول مفعول ثاني، مفعول الأول مفعول ثاني لكلمة أو لفعل أتبع، والمعنى مفهوم وهو أن الحسنة تمحو السيئة، فإذا فهم المعنى جاز أن يتقدم المفعول الأول الثاني أو العكس، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أو أتبع الحسنة السيئة تمحوها، والحديث جاء باللفظين والمعنى فيه واضح. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أي هل لا وجد من القرون الماضية بقية من البقايا من أهل الخير ينهون عما وقع بينهم من الشر والفساد والمنكر؟ فلولا كان من القرون، لولا هنا لماذا؟ بمعنى هل يعني هل بقي أو هل وجد وهل وجد. فلولا كان من القرون يعني هل لا وجد من القرون من قبلكم أولو بقية طائفة من الناس ولو قليلة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. طائفة قليلة كانت تأمر وتنهى فهذه أنجاها الله، والذين غرقوا وانغمسوا في المنكرات أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. إن ربك ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين. والذين جاءوا من بعد من أهل الظلم استمروا على ما كان عليه الظلمة من قبلهم، استمروا على ما كانوا عليه من المعاصي والمنكرات، ولم ينتفتوا إلى من كان يأمر بالمعروف وينكر المنكر، حتى فاجأ هؤلاء العذاب كما فاجأ أولئك. واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين، أي اتبعوا الترف الذي كانوا فيه وهو ترف المعاصي والصد والبعد عن دين الله جل وعلا، وكانوا مجرمين بسبب ما فعلوه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا أهلك الله القرية والقوم فإن هذا دليل على فسادهم، والله جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، فلا يهلك قرية وفيها وأهلها مصلحون. إذا أهلك قرية فإن أهلها أهل فساد مفسدون عياذا بالله تعالى. أو عم شرهم خيرهم، وامتنع أهل الخير من الأمر والنهي، فقد يعم الجميع العذاب. ثم يبعث أولئك على نياتهم كما جاء في بعض الأحاديث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. نعم. قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يذكر تبارك وتعالى أنه قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة، كلها على قلب رجل واحد، كلهم أهل إيمان. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أهل إيمان أو أهل كفران، فالله قادر على ذلك، الله جل وعلا قادر على ذلك. وإنما قضى الذي قضاه وقدر الذي قدره لحكمة بالغة عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلمها أهل العلم أيضا. ومن يتعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فإنه يهتدي إلى المعرفة بكثير من هذه الحكم التي هي من الحكم التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى كذا، أو قضى وقدر ما قضاه وقدره. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو شاء الله تعالى لكان الأمر كذلك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قوله: ولا يزالون مختلفين، قيل هذا فيه أقوال، قيل هو اختلاف الناس في الدين والاعتقادات والملل والنحل، وقيل الاختلاف في الرزق فسخر بعضهم لبعض، وقيل: ولا يزالون مختلفين، أي اليهود والنصارى والمجوس. والآية تفيد العموم، ولا يزالون مختلفين، اختلافهم في الدين والملل والنحل، وحتى أيضا أهل الملة الواحدة قد يكون فيهم شيء من الاختلاف، الذي هو على قسمين: اختلاف التضاد، هذا هو الممنوع، هذا الممنوع والذي يجب أن يسعى في رفعه قدر ما يمكن، واختلاف التنوع جائز، اختلاف التنوع جائز لأنه كله ثابت، كأنواع الآذان وأنواع الصلوات وأنواع التشهدات و بعض صفات الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وفعل كذا، فهذا من التنوع، فمن فعل هذا أجزأه ومن فعل كذا أجزأه، هذا من اختلاف التنوع، كله سائغ جائز ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الشرع. اختلاف التضاد هو الذي هو الحق فيه واحد، اختلاف التضاد الحق فيه واحد، والأدلة تكون دالة على حق واحد، ومخالفه يعد مخطئا، مخالفه يعد مخطئا. فهذا وإن كان يقع لأن الله قضاه وقدره، ولا يزالون مختلفين، ولكن الواجب السعي إلى رفعه، السعي إلى رفعه قدر الإمكان. وهذا النوع من الخلاف فيه فقه، و يعني عليه ضوابط وفقه ذكره أهل العلم ويعني يشير إليه العلماء حتى لا يقع النزاع والخصام بين الناس، وحتى لا يقع الخصام والنزاع بين الناس، فيشيرون إلى فقه هذا الخلاف، إلى فقه هذا الخلاف. ومن اختلاف التضاد أيضا الاختلاف في بين أهل الدين في مسائل الدين العظيمة التي هي الأصول الكبار كمسائل الاعتقاد، وهذه لا بد على المسلم أن يكون على منهج وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى عقيدة السلف الصالح. قال: إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قيل أي خلقهم للاختلاف، قيل أي خلقهم للاختلاف، وقيل ولذلك خلقهم أي فريقين شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقيل ولذلك خلقهم أي خلقهم للرحمة، خلقهم لرحمته سبحانه وتعالى. وقيل بل المراد للرحمة والاختلاف خلقهم، للرحمة وللاختلاف خلقهم. فقوله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين، على ثلاثة أقوال ذكرناها: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قالوا خلقهم للاختلاف، وقيل خلقهم فريق في الجنة وفريق في السعير، وقيل خلقهم للرحمة، وقيل خلقهم للرحمة والاختلاف. والمعنى أنهم لا يزالون مختلفين، وإنما لا يقع في الاختلاف من وسعته رحمة الله جل وعلا أو من رحمه الله تعالى. فقوله ولا يزالون مختلفين هذا قضاء كوني، قضاء كوني، وهو واقع لا محالة، ويجب أن يجتنبه الإنسان وأن لا يقع في الخلاف والاختلاف والتنازع والخصام، بدليل أن عدم الاختلاف هو الأفضل. قوله إلا من رحم ربه، فأهل الرحمة لا يقعون في هذا النوع من الاختلاف الذي يؤدي إلى النزاع والخصام والمضاربة والمخاصمة والمهاجرة ونحو ذلك مما لا ينضبط بضوابط شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا سبق في علم الله تبارك وتعالى. طيب، الآية السابقة الإمام مالك نقل عنه أنه قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: أي فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا خلقهم ليش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبده طائفة فهم من أهل الجنة، ولم تعبده طائفة فهم من أهل النار. وتمت كلمة ربك إلى آخر الآية، أي سبق في قضائه وسبق في علمه التام سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ أنه قد خلق الجنة والنار، وخلق لكل منهما طائفة، فتملأ النار ولا تزال تقول زد، يعني تطلب من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه عليها فتقول قطي قطي، أي يكفيني يكفيني. والجنة ينشئ الله لها خلقا ليتمها وليعمرها سبحانه وتعالى، ينشئ لها خلقا يعني يسكنون فضل الجنة، يسكنون فضل الجنة. ثم قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي أنه تبارك وتعالى قد قص على نبيه عليه الصلاة والسلام أنباء وقصصا وأخبارا وحوادث من الرسل السابقة، والقصد من ذلك أن يثبت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وأن يثبت قلبه، ففي ذلك تسلية له عليه الصلاة والسلام. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، يعني ومما يثبت فؤادك وفيه تسلية لك وفيه حق وموعظة عبرة وذكرى تذكير للمؤمنين ما ذكر في هذه القصة، وهذا قول جمهور السلف ما ذكر في هذه السورة. وقيل وجاءك في هذه أي الدنيا، والصحيح هو القول الأول أي ما جاء في هذه السورة من ذكر الأنبياء وقصصهم وإن جاء من أنجى الله من الأنبياء وأتباعهم وإهلاك من أهلكهم الله من أعداء الأنبياء. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يأمر تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول لأهل الإيمان أو أن يقول للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أي طريقتكم، فلكم عملكم ولنا عملنا، وسيأتي يوم الدين ويوم الحساب والجزاء فنعرف من كان على الحق ممن كان على الباطل. فاعملوا على طريقتكم ومنهجكم ونحن نعمل على طريقتنا ومنهجنا، وانتظروا وانتظروا إن منتظرون أي ستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله جل وعلا لرسوله ولرسول عليه الصلاة والسلام وعده ونصره وأيده، وجعل كلمة هذا الدين هي العليا وكلمة أهل الكفر هي السفلى. ثم قال تعالى في خاتمة هذه السورة: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض أي أن الله تعالى يعلم غيب السماوات والأرض، اختص بذلك سبحانه، ولا أحد يعلم هذا الغيب إلا من أعلمه الله عز وجل منه شيئا يسيرا. وإليه يرجع الأمر كله أي المرجع والمآب كله إلى الله، وسيعرف ويؤتى بالعامل يوم القيامة فيعرف ما قدم من عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، أمر بعبادته وبالتوكل عليه لعبادته، فكما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تعبد إلا الله ولا تستعين على عبادة الله جل وعلا إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يقول بعض أهل العلم الجمع فيه الجمع بين توحيد الربوبية والألوهية، فلا تعبد إلا الله جل وعلا ولا تستعين، تطلب معينا يعينك، والإعانة فعل من أفعال الله جل وعلا فهو يتعلق بربوبية الله تعالى، لا تطلب ذلك إلا من الله عز وجل. وتوكل عليه فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. وما ربك بغافل عما تعملون، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يصيبه غفلة ولا سنة ولا غفوة، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وكل شيء عنده بمقدار، وكل في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كما قال تبارك وتعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. وهي فيها تهديد ووعيد، ووعيد شديد للإنسان في أن يحسن العمل وأن يجتنب الإساءة، وإن وقع في الإساءة سارع وبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.